بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، إخوتي وأخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وقد مضى معنا الكلام في الحلقة السابقة عن تجديد بناء الكعبة في لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم 35 سنة، وأن الله جل جلاله قد جعل له لسان صدق في الآخرين حين ألهمه ذلك الحل العبقري الذي وقى به قريشا فتنة كادت تفنيها، حين اختلفوا من ينال شرف وضع الحجر الأسود في مكانه، فاختصموا 4 أو 5 ليال، حتى إن بعضهم قد أتى بجفنة من دم، وتعاقدوا وتعاهدوا أن ينصر بعضهم بعضا. فالنبي عليه الصلاة والسلام ألهمه الله أن يبسط رداءه وأن يأخذ الحجر فيضعه في ذلك الرداء، ثم يأمر كل قبيلة بأن تنتدب من بينها من يأخذ بطرف من الرداء، ثم رفعوه جميعا. فلما بلغ الموضع الذي يكون فيه أخذه عليه الصلاة والسلام بيده الشريفة فوضعه وبنى عليه. والكلام في هذه الحلقة إن شاء الله عن بعض الأحداث التي مرت بالنبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة. النبي عليه الصلاة والسلام بعد زواجه من خديجة عاش حالة من الطمأنينة والراحة النفسية، لأن زوجته رضي الله عنها كانت ودودا ولودا، رزقه الله منها البنين والبنات. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف لخديجة فضلها، وكذلك بشرها عليه الصلاة والسلام قبل موتها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. وكان عليه الصلاة والسلام بعد موتها يكثر من ذكرها ويترحم عليها، حتى غارت منها عائشة رضي الله عنها وقالت للنبي عليه الصلاة والسلام: وهل كانت إلا عجوزا حمراء الشدقين قد أبدلك الله خيرا منها؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لا والله ما أبدلني الله خيرا منها، لقد صدقتني إذ كذبني الناس، وواستني بمالها إذ حرمني الناس، ورزقني الله منها الولد إذ حرمني أولاد النساء. فقالت عائشة: فقلت في نفسي: والله لا أعود إلى ذكرها بسوء أبدا. إخوتي وأخواتي، النبي عليه الصلاة والسلام رزق من خديجة رضي الله عنها بستة من الأولاد، فيهم غلامان القاسم وعبد الله، وأربع بنات هن زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة رضوان الله عليهم أجمعين. القاسم وعبد الله عليهما سلام الله ماتا وهما لا يزالان في المهد. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حزن، وكذلك زوجه خديجة، لفقد هذين الغلامين الصغيرين. ولا شك أن الأب والأم يحزنان لفقد الولد، فأراد الله عز وجل رفع درجتهما وإعلاء منزلتهما بفقد الأولاد، من أجل أن يكون قدوة لكل أب وأم. والنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا فقد واحدا من أولاده ما يزيد على أن يسترجع ويظهر الرضا بقدر الله عز وجل، وقد تدمع عيناه من أجل أن يجمع بين عبودية الرضا وعبودية الصبر على أقدار الله المؤلمة. ولذلك لما مات ولده إبراهيم عليه السلام، النبي عليه الصلاة والسلام دمعت عيناه وقال: العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، إنا لله وإنا إليه راجعون. وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. أما البنات فقد امتدت بهما الحياة، فكانت كبراهن زينب رضي الله عنها، وقد تزوجت بابن خالتها أبي العاص بن الربيع، وكان من أشراف قريش وكبار تجارها، موصوفا بكريم الخلال، مما حببه إلى خالته خديجة رضي الله عنها، فأشارت على النبي صلى الله عليه وسلم بتزويج زينب منه. وأبو العاص سيأتينا خبره، وكيف أنه لم يتابع زوجته في الإسلام، بل أقام على الكفر حتى أسره المسلمون، ففدته زوجها بقلادة أمها خديجة رضي الله عنها التي كانت قد قلدتها إياها لما بنى بها أبو العاص. ثم بعد ذلك أنعم الله على أبي العاص بالإسلام، فرد إليه النبي صلى الله عليه وسلم زوجته زينب بالنكاح الأول. وزينب هذه رضي الله عنها لما خرجت مهاجرة من أجل أن تلحق بأبيها صلوات ربي وسلامه عليه، عمد رجل من كفار قريش يقال له هبار بن الأسود إلى البعير، فما زال ينخسه حتى قفز البعير فطرح زينب رضي الله عنها، وكانت حاملا متما، فنزفت رضي الله عنها، ثم لم تزل ضبنة حتى ماتت، أن استمر بها الضعف حتى ماتت رضي الله عنها. وهذا الرجل هبار بن الأسود كان أحد رجال قد أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دماءهم حين من الله عليه بفتح مكة. وأما رقية وأم كلثوم فقد تزوجتا من ابني عمهما أبي لهب، تزوجت إحداهن بعتبة والأخرى بعتيبة، لكنهما ما كانا زوجين كريمين، لأن أمهما وهي العوراء أم جميل بنت حرب، وكذلك أبوهما عبد العزى بن عبد المطلب، بعدما أكرم الله محمدا صلى الله عليه وسلم بالنبوة أمر ولديهما بتسريح بنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم من باب النكاية فيه، ومن أجل أن يشغل بمشاكل أسرته عن التفرغ لأداء رسالته، فطلقت البنتان من قبل عتبة وعتيبة ابني أبي لهب. وها هنا يتضح الفرق في معادن الرجال، فإن أبا العاص ابن الربيع لما كلمته قريش في تطليق زينب على أن يزوجوها أي فتاة يريد من بنات قريش أبى رضي الله عنه، وقال والله ما أحب أن لي بها امرأة من قريش. فلما طلقت رقية رضي الله عنها زوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم لعثمان بن عفان، فلما أن جاء البشير بانتصار المسلمين في بدر كان عثمان رضي الله عنه في بقيع الغرقد يدفن رقية بعدما ماتت رضي الله عنها، فزوجه النبي صلى الله عليه وسلم من أختها أم كلثوم. يقول المؤرخون ما عرفت الدنيا رجلا أغلق بابه على بنتي نبي غير عثمان، ولذلك كان يلقب رضي الله عنه بذي النورين، فإذا ترجم المترجمون لعثمان يقولون صاحب الهجرتين وذو النورين وزوج الابنتين. صاحب الهجرتين هاجر إلى الحبشة ثم رجع إلى مكة فهاجر إلى المدينة، وزوج الابنتين رقية وأم كلثوم، وذي النورين لأنه رضي الله عنه قد أكرمه الله بهاتين الزوجتين الكريمتين اللتين خرجتا من أطهر صلب في الدنيا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما فاطمة رضي الله عنها فقد كانت فتاة صغيرة، فبقيت في بيت أبيها تشاهد ما ناله من البلاء والأذى من قريش بعد النبوة، حتى إنها رضي الله عنها لما كان أبوها عليه الصلاة والسلام ساجدا عند الكعبة يوما، جاء عقبة بن أبي معيط لعنه الله بسلا جزور فطرحه على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأسه، فلم يزل عليه الصلاة والسلام ساجدا كراهة أن يدنس البيت الحرام. فجاءت ابنته فاطمة رضي الله عنها وبدأت تزيل الأذى عن ظهر أبيها وهي تسب كفار قريش. فكانت فتاة صغيرة في بيت أبيها، ثم لما بلغت المحيض وصارت أهلا للزواج تزوج بها فتى الفتيان علي رضي الله عنه بعد غزوة بدر، يعني تقدم إليها خاطبا، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له: هل تصدقها شيئا؟ قال: ما عندي شيء. قال: أين درعك الحطمية التي أصبتها يوم بدر؟ قال: هي عندي يا رسول الله. قال: أصدقها إياه. فدخل بها رضي الله عنه في حجرة صغيرة، وما كان تحتهما سوى نطع ووسادة حشوها ليف وقصعة يأكلون فيها وقعب يشربون منه، فكان زواجا سعيدا. رزق الله فاطمة من علي البنين والبنات، فرزق منها بالحسن والحسين، ويقال أيضا محسن، وكذلك رزق بزينب وغيرهم رضوان الله عليهم أجمعين. وها هنا لا بد أن أنبه إلى أمر كنت قد غفلت عنه، وهو أن أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها قبل أن يكرمها الله بالزواج من رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تحت رجل يقال له عتيق ابن عائذ المخزومي، وقد رزق منها بغلامين هند وهالة، وهند وهالة رجلان وليس امرأتين كما ظن بعض الناس. وكان هالة رضي الله عنه رجلا وصافا، ولذلك الحسن رضي الله عنه يقول: حدثني خالي هالة، وفي وصف النبي صلى الله عليه وسلم، وكان إذا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم يقول، يلقاه عليه الصلاة والسلام مستبشرا يقول: هالة هالة. وكان هالة هذا رضي الله عنه يفتخر يقول: أنا أكرم الناس أبا وأما وأخا وأختا، أما أبي فرسول الله صلى الله عليه وسلم. ويصف النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أبوه، لأن هالة ربيبه، يعني تربى في بيته عليه الصلاة والسلام، لذلك يقول: أبي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمي خديجة، وأخي القاسم، وأختي فاطمة. فحقا هو أكرم الناس أبا وأما وأخا وأختا رضوان الله عليهم أجمعين. فأيضا من الأحداث التي أنبه عليها قضية زيد بن حارثة بن شراحيل ابن كعب ابن عبد العزة الكلبي رضي الله عنه. هذا الرجل كان في سفر مع أمه وهو طفل صغير، فأغار عليهما جماعة من الأعراب، فإن الجزيرة العربية ما كان فيها قانون حاكم ولا دين رادع ولا سلطة تجمع شتات الناس، فأسروا زيدا وباعوه، باعوه عبدا رقيقا وهو الحر الكريم، فاشتراه حكيم بن حزام رضي الله عنه، حكيم بن حزام بن خويلد، فأهداه إلى عمته خديجة بنت خويلد بعد زواجها من النبي عليه الصلاة والسلام بقليل. وزيد إذ ذاك لما بيع أو لما أهدي لخديجة كان عمره نحو من 20 سنة، فاستوهبه النبي صلى الله عليه وسلم من خديجة فوهبته له. النبي عليه الصلاة والسلام رعاه أحسن الرعاية ورباه أحسن التربية وأحسن إليه غاية الإحسان، وأبوه ما زال يتتبع أخبار زيد حتى علم بأن زيدا عند رجل من قريش يقال له محمد بن عبد الله. فجاء حارثة بن شراحيل الكلبي ومعه بعض أهله إلى مكة، وعرضوا على النبي صلى الله عليه وسلم ما يريد من الفداء، يعني قالوا له: يا ابن عبد المطلب، قد بلغنا أنك تحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، وقد جئناك في فداء ولدنا زيد، فأحسن إلينا فيه. النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم كلاما عجيبا، قال: أو خير من ذلك؟ قالوا: وما هو؟ قال: خيروه، فإن اختاركم فهو لكم دون فداء، وإن اختارني فدعوه. يعني قال لهم: أنتم ينبغي عليكم أن تعرضوا الأمر على صاحب الشأن وهو زيد، فإن اختاركم فخذوه بغير فداء، بغير درهم ولا دينار، يصحبكم يرجع معكم، أما إن اختارني فواجب عليكم أن تدعوه، أن تتركوه. فجيء بزيد رضي الله عنه فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا زيد، أتعرف هذا؟ قال: نعم، هذا أبي. أتعرف هذا؟ قال: نعم، هذا عمي فلان. فقال له أبوه عمه: يا زيد، قد جئنا في فدائك وقد خيرك ابن عبد المطلب بيننا وبينه، فماذا تختار؟ فقال: ما أنا بالذي يختار على هذا الرجل أحدا، اختار النبي صلى الله عليه وسلم، لكن عمه جذبه، قال له: يا زيد، أتختار العبودية على أبيك وعمك؟ فقال: إي والله، العبودية عند محمد أحب إلي من أن أكون عندكم، لأنه رأى من أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم وكريم طباعه حسن فعاله ما زهده في غيره. النبي عليه الصلاة والسلام كان من عادته أن يكافئ الإحسان بأحسن منه، وأن يقابل الكرم بأعظم منه. لما سمع كلام زيد هذا قام عليه الصلاة والسلام فقال: يا معشر قريش، اشهدوا أن زيدا ابني يرثني وأرثه. وطاف به عليه الصلاة والسلام على حلق قريش يشهدهم على ذلك. لما رأى أبوه وعمه ذلك رضوا واطمأنوا وانصرفوا، ومن ذلك الوقت صار زيد بن حارثة رضي الله عنه يقال له زيد بن محمد، إلى أن نزل قول ربنا جل جلاله: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. أبطل الإسلام التبني وأمر أن ينسب الأولاد إلى آبائهم، فرجع مرة أخرى يسمى زيد بن حارثة. النبي عليه الصلاة والسلام زوجه من حاضنته أم أيمن، وكانت أكبر منه سنا. أم أيمن هذه امرأة يعني صالحة حبشية يقال لها بركة، وبلغ من صلاحها رضي الله عنها أنها لما خرجت مهاجرة وكان الحر شديدا، تقول رضي الله عنها: أصابني عطش شديد حتى كدت أموت وجف حلقي. قالت: فسمعت حفيفا من فوق رأسي، يعني سمعت صوتا. قالت: فرفعت فإذا دلو مدلا من السماء فيه ماء عذب. قالت: فشربت حتى ارتويت، فكنت أسير بعد ذلك في اليوم الشديد الحر فلا أعاني عطشا. النبي عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه: من يتزوج امرأة من أهل الجنة؟ فقال زيد: أنا يا رسول الله. فزوجه عليه الصلاة والسلام من أم أيمن، فأنجبت أسامة بن زيد الحب بن الحب، هكذا كان يوصف بأنه الحب بن الحب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أسامة ومن قبله كان يحب أباه. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يسوي بين أسامة وبين الحسن ابنته فاطمة، فيجلس الحسن على فخذه وأسامة على فخذ آخر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمسح مخاط أسامة بيده. أما أبوه زيد رضي الله عنه فقد استشهد في غزوة مؤتة، غزوة مؤتة التي كانت في ناحية بلاد الروم، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم على الناس زيدا، وكان الجيش قوامه 3000 في السنة السابعة من الهجرة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: الأمير زيد، فإن أصيب فجعفر، فإن أصيب فعبد الله بن رواحة. وقد أصيب الثلاثة رضوان الله عليهم، فتولى قيادة الجيش خالد بن الوليد رضي الله عنه، فجعل الميمنة ميسرة، والميسرة ميمنة، والمقدمة مؤخرة، والمؤخرة مقدمة. فتوهم الروم أن المسلمين قد جاءهم مدد فجبنوا، فرجع زيد رضي الله، رجع خالد بمن نجا من الجيش، وقد عيرهم بعض صبيان المدينة فقالوا: أنتم الفرار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل هم الكرار إن شاء الله. النبي عليه الصلاة والسلام صعد لما أخبر عن طريق الوحي بمقتل الثلاثة، صعد على منبره وعيناه تذرفان، وقال: أخذ الراية زيد فقاتل فقتل ورأيت سريره في الجنة، ثم أخذ الراية جعفر فقاتل فقتل ورأيت سريره في الجنة، ثم أخذ الراية عبد الله بن رواحة فقاتل فقتل. ثم صمت عليه الصلاة والسلام حتى تغيرت وجوه الأنصار ونظر بعضهم إلى بعض، فقال عليه الصلاة والسلام: ورأيت في سريره زورارا عن سريري صاحبيه، يعني ميلا عن سرير صاحبيه، ذلك لأن عبد الله بن رواحة رضي الله عنه قد حصل له شيء من التردد، ثم حث نفسه على القتال فقال: أقسمت يا نفس لتنزلن أو لتكرهن، قد أجلب الناس وشد الرنة، ما لي أراك تكرهين الجنة، إلى آخر ما قال عليه من الله الرضوان. أسامة اعتنى به النبي صلى الله عليه وسلم ورباه أحسن تربية، وزوجه من فاطمة بنت قيس رضي الله عنها. لما جاءت تستشيره قالت: يا رسول الله، قد خطبني معاوية وأبو جهم. قال: أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو جهم فلا يضع العصا عن عاتقه، ولكن أنكحي أسامة. أسامة، تقول فاطمة رضي الله عنها: فأكرمني الله بأبي زيد وشرفني. هذا الرجل المبارك أسامة كان آدم شديد الأدمة، يعني كان شديد السمرة، أفطس الأنف، يعني أخذ الصفات الوراثية من أمه الحبشية رضي الله عنها. وكان أبوه زيد رجلا أبيض شديد البياض، وكان المنافقون يطعنون في نسب أسامة، يريدون بذلك أن يؤذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان زيد وولده أسامة نائمين في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد غطيا وجوههما وقد انكشفت أقدامهما، يعني ما يظهر منهما إلا الأقدام. فجاء رجل من البادية، رجل قائف يقال له مجزز المدلجي، فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم ونظر إلى أسامة وزيد وهما نائمين، وهذه قدم بيضاء قدم زيد، وتلك قدم سوداء قدم أسامة. فنظر فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض. فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم وضحك حتى بدت نواجذه، ثم دخل على عائشة رضي الله عنها يبشرها بما قال ذلك القائف. والنبي عليه الصلاة والسلام آخر لواء عقده عقده لأسامة، أمره على الجيش المتجه إلى غزو بلاد الروم. ولما تكلم بعض الناس بأن أسامة صغير السن، هو ابن 16 سنة، قال عليه الصلاة والسلام: يطعن في إمرته فقد طعنوا في إمرة أبيه من قبل، والله إنه لخليق لها كما كان أبوه خليقا لها. وفي هذا الجيش كان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، يعني القائد أسامة وأبو بكر وعمر جنود، فعسكروا في مكان يقال له الجرف. ثم بلغهم أن المرض قد اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم فرجعوا. حصلت وفاة النبي عليه الصلاة والسلام بعدما بويع أبو بكر بالخلافة. كان أول قرار أصدره أن أمر أسامة بأن ينفذ بجيشه، فقيل له: كيف ذلك وقد ارتدت الأعراب؟ فقال: والله لو لعبت الخيل بخلاخيل أمهات المؤمنين في المدينة ما أخرت جيشا أنفذه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان من بركة ذلك الجيش أنه لما خرج ورآه الأعراب الذين كانوا حول المدينة خافوا، قالوا: إن كان المسلمون يسيرون مثل هذا الجيش ناحية بلاد الروم فلا شك أنهم علينا أقدر، فامتنعوا مما كانوا ينمونه. وهذه بركة متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا الاقتداء به والسير على نهجه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والحمد لله في البدء والختام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.